يقول السائل: سلمك الله، ذكرتم أن من ضوابط الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر العلم بحال المدعو، فهل يسقط هذا الحكم عند الجهالة بحال المدعو؟ نعم، يسقط حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا جهلنا حال المدعو، ولكن لا مانع أن نستفهم وننظر هل ترك المعروف أو فعل المنكر. ودليل هذا أن الرجل الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ثم جلس، لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس، بل سأله قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين.